بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أحمد الله تعالى على اللقاء بهذه الوجوه الخيرة النيرة في هذا البيت المبارك، ولا أجد بدا من امتثال أمر الوالد والشيخ الشيخ محمد المختار المحمود. لو أمرنا ونحن خارج الحدود بأمر لتعين علينا المبادرة إليه، فكيف وهو يأمرنا في هذا الصالون المؤسس على التقوى من أول يوم والمعد لمدارسة قضايا الأمة وقضايا الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، وفي كل أسبوع يهتم الشيخ والقامات الحاضرة التي تحضر سواء كان حضورها حقيقيا في هذا الصالون المبارك أو كان حضورها عبر الأثير بالاتصالات كما سيتصل بعض المشايخ من الخارج في هذه الجلسة، في كل أسبوع يناقشون شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وما يعنيها من القضايا الملحة في أمر دينها ودنياها، وهذه الأمة تستحق ذلك، فقد شرفها الله فجعلها خير أمة أخرجت للناس، أرسل إليها أفضل الرسل وأنزل إليها أفضل الكتب وشرع لها خير شرائع الدين وجعلها أول الأمم يوم القيامة وآخر الأمم في الدنيا. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. فهم الآخرون في هذه الحياة الدنيا، وعلة ذلك الشهادة، فهذه الأمة شهداء على الناس كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والشهادة بشرطها العلم، فقد قال الله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقد أخرج البيهقي بإسناد فيه ضعيف في الحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أترى الشمس إذا طلعت؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. فلا تكون الشهادة إلا على مثل الشمس في رابعة النهار، فلذلك لا يمكن أن تشهد الأمة لو كانت في محلها من السبق على الأمم التي تأتي بعدها، لأنها تحدث أحداثها بعد مغادرتها ومزايلتها لهذه الحياة، فلذلك أخرها الله لتتمكن من الشهادة على السابقين، يطلعها الله على ما فاتها وترى ذلك في آثار الأمم وما تركت في هذه الأرض. فالاستخلاف الذي خلق الله له أبانا آدم وجعله خليفة في الأرض وأخبر ملائكته بذلك وآدم منجدل في طينته يترتب عليه بقاء الأثر، وهذه الأمة جاءت بعد الأمم السابقة فاطلعت على آثارها في الأرض وما تركت فيها مما يدل عليها، ثم جاء تكميل ذلك بالآيات المسطورة بعد الآيات المنظورة، وذلك ما جاء في حبل الله المتين في هذا القرآن الكريم من أخبار الأمم السابقة، حيث أخبرنا الله بكل ما عملوا خيرا كان أو شرا لنشهد به على أساس علم وبينة. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا يخاصمه قومه يوم القيامة فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير، حتى إن نوحا يخاصمه قومه فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيقول: بلى. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيؤتى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته فيشهدون لنوح أنه مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ونحن اليوم ما منا أحد إلا وهو يشهد بذلك أبلغ من شهادته على مرئيه ومسموعه، لأن هذا أخبرنا الله به في كتابه فآمنا به وصدقنا. وشهادة هذه الأمة على الأمم هي رقابة من الرقابات الخمس التي جعلها الله على الإنسان. الرقابة الأولى رقابة الملك الديان جل جلاله، فهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، وهو يعلم ما توسوس به نفسه، يعلم السر وأخفى. والرقابة الثانية رقابة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو شهيد على أمته بأعمالها، وكل أمة فيها شهيد يشهد عليها، وقد قال الله تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وقال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. والرقابة الثالثة رقابة الملائكة الكرام الكاتبين، فعلى كل فرد من الأفراد 21 ملكا يحصون عليه أعماله، منهم صاحب اليمين الذي يكتب الحسنات، وصاحب الشمال الذي يكتب السيئات، والقرين الذي يلم بقلب الإنسان، وملائكة الجوارح كل جارحة عليها ملك، والمعقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، والملائكة الذين يتعاقبون في الناس يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر فيرتفعون إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم ماذا يقول عبادي. وهذا العدد الكبير من الملائكة هم شهود الله، وقد قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والرقابة الرابعة رقابة المؤمنين، فهم شهداء الله في أرضه، ولذلك قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وقال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في مجلس فمر بجنازة فقال فأثنى الناس عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر بجنازة أخرى فأثنى الناس عليها شرا فقال وجبت. قيل وما وجبت يا رسول الله؟ قال أنتم شهداء الله في أرضه، فمن أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له النار. والرقابة الخامسة رقابة الإنسان على نفسه، فللإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فالإنسان تشهد عليه جوارحه يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقد قال أهل العلم بتفسير في قوله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم، قالوا وتشهد عليهم لا من محل النطق بل تمثل خارج الفم فتشهد، لأن الأفواه يختم عليها، ونختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فحينئذ يمثل له لسانه خارج فمه فيشهد عليه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة إليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وشهادة هذه الأمة تقتضي تميزها عن غيرها من الأمم، و أبلغ ما تتميز به توحيدان فرضهما الله سبحانه وتعالى وأرسل بهما جميع الرسل. فأولو العزم من الرسل عليهم السلام ذكر الله سبحانه وتعالى مهمتهم في الأرض، فقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذان توحيدان، فالتوحيد الأول توحيد الله وهو إقامة الدين، والتوحيد الثاني توحيد الكلمة وهو ولا تتفرقوا فيه. وذلك مقتضى أن تحرص هذه الأمة على مزيتها ومكانتها حتى تبقى شهادتها في محلها وموضعها، وحتى تستحق بذلك أن تكون شهودا لله جل جلاله. فالله لا يمكن أن يستشهد المجروحين ولا أن يأتمن المفلسين. وقد ائتمن هذه الأمة على هذا الوحي المنزل وعلى هذه الملة الخاتمة وعلى هذا الدين الذي جعله الله هو الدين الحقيقي عند الله، فقد قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكل الديانات السابقة هي من عند الله، الديانات السماوية هي منزلة من عند الله، ولكن علم الله أنها لا تصلح إلا لوقت محدد ومكان محدد وقوم محددين، فلم يرسلها إلى الناس كافة، وإنما خص بذلك هذه الملة المحمدية. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بخصائصه التي خصه الله بها، ومنها قوله وبعثت إلى الناس كافة، وكذلك إلى الجن فهو مرسل إليهم، مختلف في شمول رسالته أيضا للملائكة الكرام. وقد رجح الشيخ المختار الكنتي رحمة الله عليه شمول رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم للملائكة الكرام أيضا، فقد آمنوا به وصدقوه. وهذه الأمة المحمدية من شرفها أن بدايتها كانت أفضل الخلق وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم، ونهايتها المسيح ابن مريم رسول الله عليه السلام. فقد قال الله تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، فمن كان على بينة من ربه محمد صلى الله عليه وسلم هو على بينة من ربه وهي هذا الوحي المنزل. ويتلوه أن يتبعه شاهد منه أي من أمته وأتباعه وهو المسيح ابن مريم عليه السلام، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. وهذا تحديد لأن الذي يتلوه هو عيسى لأنه قال ومن قبله كتاب موسى. والمسيح ابن مريم عليه السلام سيعلمه الله الكتاب والسنة، يعلمه الله القرآن والسنة، لأن الله قال ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، فأخبر الله أنه سيعلمه بصيغة الفعل المضارع الدالة على الاستقبال، أنه سيعلمه المستقبل الكتاب وهو القرآن، والحكمة إذا عطفت على القرآن في القرآن فهي السنة، والحكمة أي السنة، والتوراة والإنجيل هذا دليل على أن المقصود بالكتاب السابق القرآن، فلا يقصد به التوراة والإنجيل وهما الكتابان اللذان تعلمهما في فترة حياته الأولى في الأرض. أما في آخر الزمان فسيأتي حكما بالقرآن والسنة وسيحكم بهذه الملة، يعلمه الله ما علمه المؤمنين جميعا فيجمع له خلاصة علوم هذه الأمة في صدره كما جمع ذلك لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقد حدثني جدي محمد علي بن عبد الودود رحمة الله عليه عن يحيى بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي بن الصباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأزهري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن إيس السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال في صحيحه حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه. قال سعيد فأنا أحركهما لكم كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه قال جمعه لك في صدره، فقد جمع الله له العلوم في صدره، وليس ذلك على الله بمستغرب، فقد علم الله سحرة فرعون في لحظة واحدة خلاصة علم الأولين والآخرين لما آمنوا، فألقى الله ذلك في صدورهم على ألسنتهم، فقالوا لفرعون عندما هددهم بتهديده ووعيده قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. قال أهل العلم بالتفسير هذه خلاصة علم الأولين والآخرين، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. والذي يدرك أن هذه الأمة فضلها بدأ بمحمد صلى الله عليه وسلم يدرك أن خير قرونها القرن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهم شرفت الأمة وبهم تعلمت وبهم عملت وبهم فتحت، فالصحابة الكرام اختارهم الله لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فشرفهم وعظمهم بصحبته ورؤيته ومجالسته ونوره، حتى قال العلامة مولود بن أحمد الجواد ليعقوب رحمة الله عليه نور به عن تهج صحبه غنيت وغير أصحابه من ناوحا وهجا، لم يحتاجوا إلى ما احتاج إليه من وراءهم من التعلم والكتابة والتأليف والحفظ حفظ المتون، نور رسول الله صلى الله عليه وسلم أغناهم الله بها عن ذلك، ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وصح عنه أنه قال يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم. ثم بعد ذلك خلفهم التابعون بإحسان، ثم تابعوهم، ومنهم الأئمة المجتهدون ونقلة الحديث والقرآن. ولم يزل أهل كل عصر وأهل كل عصر يكون فيهم قائمون لله بالأمر وشهداء لله على الخلق. وقد أخرج أبو عمر في مقدمة التمهيد والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذه هي التحديات الثلاث الكبرى التي تواجه العلماء. فالعلماء يواجههم ثلاث تحديات بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ومن شرف هذه الأمة أن الفضل فيها في أولها وآخرها ووسطها، وقد جاء في الحديث ما يدل على ذلك. فجاء فيه: مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. قال أهل العلم بالحديث لا يقصد ما يتعلق بالمزية والتفضيل، فلا شك أن أول الأمة خير من آخرها من ناحية الفضل، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفاء الراشدون المهديون. لكن المقصود أن الخيرية التي هي الإيمان والعلم والعمل في أولها وفي وسطها وفي آخرها وتبقى كذلك، فإن الله تعهد لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. ومن من المصول المشترك الذي يشترك فيه المفرد والتهنية والجمع، ويشمل مختلف هذه الأمة رجالا ونساء، ويشمل كذلك الكبار والصغار والمجددين في مختلف المجالات، في السياسة، في الاجتماع، في الاقتصاد، في العلوم المختلفة، كل ذلك يشمله هذا التجديد الذي تحتاج إليه الأمة. كذلك من فضائلها أن الله لا يسلط عليها عدوا من خارجها يستأصل شأفتها وبيضتها، فقد ضمن الله ذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تزال منها طائفة منصورة. وقد أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وبقاء المجددين الذين تقوم بهم الحجة لله سبحانه وتعالى حكمة بالغة لله جل جلاله، ولا يمكن أن نقيسهم بمن سبق ولا أن نقارنهم بذلك. فأهل كل عصر لا شك أنهم يدركون أن الكبار فيهم من البركة والمزية ما ليس في من دونهم. ولذلك أنا الآن أتحدث غرورا وطاعة للولي الشيخ محمد، ولكن مع ذلك أعلم أن كل الحاضرين جميعا ما فيهم أحد إلا وهو أحق بالحديث في هذا الموضوع المهم مني، ولا أصل إلى شسعين على أحد منهم من الحضور جميعا. وليس هذا مجاملة ولا ذكرا إلا للحق الذي أعلمه. ولكن أخرج الترمذي في السنن قال: حدثنا الجوزجاني قال: حدثنا نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجا. وهذا فضل عظيم لهذه الأمة أن يكون آخرها يلحق بالسابقين، على أنه لم يبذل مثل ما بذلوا ولا عشره ولا قريبا منه. فلا يمكن أن يقارن ما نبذله نحن مع ما بذله الجيل الذي فوقنا، ولا يمكن أن يقارن أولئك بالجيل الذي فوقهم. وقد قال الشيخ محمد علي رحمة الله عليه: وكل أجر حاصل للشهداء أو غيرهم كالعلماء والزهداء حصل للنبي مثله على أجور ما كان النبي فعل، مع مزيد عدد ليس يحد وليس يحصي عده إلا الأحد، إذ كل مهتد وعامل إلى يوم الجزاء شيخه قد حصل له من الأجر كأجر العامل، وضعف ذا من ناقص وكامل، وشيخ شيخه له مثلاه، وأربع لثالث تلاه، وهكذا تضعيف كل مرتبة إلى رسول الله عالي المرتبة صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يعلم تفضيل السلف وسبقهم في فضلهم على الخلف، أفاده الحائز للسباق على الموطأ ابن عبد الباقي. والوحدة هي أساس القوة، وهذه الأمة بما يواجهها من التحديات وبكثرة أعدائها والمتربصين لها وبها تحتاج إلى الحفاظ على قوتها. ولذلك جاء الأمر بالحفاظ على القوة في كثير من نصوص القرآن، فقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. وهنا بين أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من المختلفين الذين غيروا منهج الحق وعدلوا عن الصراط المستقيم. والناس في هذا ثلاثة أقسام: السالكون للصراط السوي المستقيم على تفاوت درجاتهم وتمايز مستوياتهم، هم درجات عند الله وللآخرة أكبر درجاتهم وأكبر تفضيلا، لكنهم لم يعدلوا ذات اليمين جهة التشدد والمبالغة والإفراط والتطرف، ولم يعدلوا جهة الشمال جهة التنازل والتساهل والميوعة والخروج من ربقة التكليف، بل استمروا في هذا الصراط السوي بين الحفافين اللذين يحفان هذا الصراط. وقد قال عبد الوهاب الشعراني رحمه الله في الميزان: الرخصة والعزيمة هما سور الشريعة، فإذا اختلف المجتهدون فوجدت من يميل إلى الرخصة والإباحة فاعلم أنه اقترب إلى سور الرخصة، وإذا خالفه غيره فمال إلى جهة التحريم فإنه مال إلى جهة العزيمة ولم يخرج من حفافي الشريعة. وقد جاء ما يدل على ذلك من النصوص، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ذكر الصراط المستقيم: قال صراط الله كلاحب بين سورين، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور، وفي كل باب داع يدعو إليه، وفوق السورين منادي الله ينادي: يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه. فالأبواب المفتحة هي بنيات الطريق ذات اليمين وذات الشمال، جهة التشدد ذات اليمين وجهة التنازل ذات الشمال، وكلها فيها باب فيها داعي يدعو إليه، كل باب من أبوابها أبواب الشر فيه داعي يدعو إليه. لكن فوق السورين منادي الله، ومروا إلى الفرق، فأولئك الذين هم في الأبواب لم ينسبوا، داعي يدعو إليه نكرة، لكن الآخر نصب وأضيف إضافة تشريف ثقيلة: منادي الله ينادي: يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه. وبين الله سبحانه وتعالى أن الفرقة ضرب من ضروب العذاب، فقد قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فجعل العذاب ثلاثة أقسام: قسم منزل من السماء عائدا بالله، وقسم خارج من الأرض عائدا بالله، وقسم في الوسط عائدا بالله، والفرقة والخلاف. والقادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فهذا التقسيم الأيني للعذاب، المقولة الأين تحدد لنا هذا العذاب هنا، والفرقة جعلها في الوسط، وما كان في الوسط هو الذي لا يصيب الشوى وإنما يصيب المقاتلة. فهذا مهم جدا، لأن ما كان نازلا أو ما كان خارجا من الأرض قد يصيب الشوى والأطراف فلا يصيب مقتلا، ولكن ما كان من الوسط يصيب المقاتل، فلذلك كان أخطر وأشد. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الفرقة أيضا مظهرا من مظاهر الشرك، فقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وبين الله من أضرار الفرقة أنها منافية للنصر والانتصار على الأعداء، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فالتنازع مناف للنصر، وهو كذلك مناف للرحمة، لأن الله قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، إلا من رحم ربك هذا استثناء، ولذلك خلقهم للرحمة خلقهم، كما قال ابن عباس ذكر أن الله خلق قوما لناره وخلق قوما لجنته، قال: ألا تسمعون إلى قول الله تعالى: ولذلك خلقهم هؤلاء خلقوا لرحمته وجنته. وقال في الآية الأخرى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس فأولئك خلقهم لعذابه عائدا بالله. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أسس هذه الوحدة وما يقابلها. وقد ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وثبت في سنن النسائي من حديث أبي حيفة السوائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الحديث المشهور الذي أخرج أصله الشيخان في الصحيحين وغيرهما أنهم قالوا لعلي هل عندكم شيء تقرأونه غير كتاب الله؟ فقال والذي فطر النسمة وبرأ الحبة ما عندنا شيء نقرأه غير كتاب الله إلا فهما آتاه الله رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة. فأخرج صحيفة من قراب سيفه فإذا فيها العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر والمدينة حرم ما بين عائل إلى كذا من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ومن انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ومن ذبح لغير الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذا الحديث الصحيحين لكن الزيادة التي هي على شرط ما في الصحة ما أخرجه النسائي والنبي في هذا الحديث والمؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وقد ذكر مالك أيضا بعض ذلك في موطئه. فالمؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي وغيره أنه قال ذمة المؤمنين واحدة ذمة المؤمنين واحدة. وقد ذكر عدد من الأئمة في شرح ذمة المؤمنين أن المقصود بها ذمامهم ووفاؤهم لمن أعطوه أمانا. فالأمان عقد الأمان عقد يأمن به المستأمن على نفسه وماله وعرضه ومصالحه وحتى على ممارسة شعائره الدينية. وليس من شرطه أن يصدره إمام المسلمين بل ليس من شرطه أن يصدره أصلا مؤمن. ولذلك ذكر الشراح المختصر مختصر خليل أن العلجة يقصدون به الكافر المحارب إذا خاطبه شخص من حصن من حصون المسلمين أو من مدينة من مدنهم فقال لك الأمان فدخل على هذا الأمان فتبين أن الذي أمنه ذمي انعقد له عقد الأمان بذلك على المسلمين لأنه جاء وهو لا يدري من أمنه. أمنه أهل هذه القرية والأصل أنهم مسلمون فأمنه شخص منهم وتبين أنه ذمي ينعقد له الأمان بذلك. حتى ذكر عدد من الأئمة منهم القاضي عياض رحمه الله في تنبيهات أن المسلم إذا قال للكافر المحارب تعالى أقتلك فظن أنه يعطيه الأمانة ينعقد له الأمان بذلك. ويدل لذلك قصة عمر مع الهرمزان فإن الهرمزان قال لا أستطيع أن أتكلم لأني أحتاج إلى الشراب فأعطاه معا فقال اشرب فقال لا أستطيع أن أشرب خوفا من الموت قال لك الأمان حتى تشرب فكب الماء أراق ما في يدي. فأنس بن مالك وقد قتل الهرمزان وأخاه البراء بن مالك شهد أن عمر أعطاه الأمان فأعطاه عمر الأمان فأمن الهرمزان على نفسه مع أنه أنكى في المسلمين وقتل فيهم مقتلة عظيمة. لذلك هذا الأمان يحصل من شخص غير إمام المسلمين ولا قائدهم. ووحدة المسلمين يدخل في نطاقها هذه الذمة تدخل في نطاقها هذه الذمة فهي ذمة المسلمين ذمة المسلمين واحدة. وحدة المسلمين لا بد أن نحدد نطاقها والمقصود بها. فلا يقصد أن يكون كل مسلم نصفة طبق الأصل من مسلم من المسلمين الآخرين هذا غير ممكن. وقد نوع الله البشر في خلقتهم وفي تصوراتهم وفي أرزاقهم والله فضل بعضكم على بعضهم في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم به سواء. فهم متفاوتون في خلقتهم وفي أعمالهم وأرزاقهم وأفهامهم وأخلاقهم لكن المقصود أن يكون الأصل الذي هو الاعتقاد والمنهج السوي الذي هو عبادة الله والإخلاص له وقصد وجهه الكريم. هذا المنهج الذي يشملهم جميعا، يشمل المستغلين منهم بالعلم والمستغلين بالتجارة والمستغلين بالجهاد. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. فهذا التنوع تنوع استثمار وتكامل وليس تنوع تضاد، بل لا بد أن يبقى فيهم هذا التنوع. قال الإمام أبو بكر العربي: لو أن الله جمع الناس في صعيد واحد فعرض عليهم فقال مما تحبون أن ترزقوا لاختاروا أسهل الحرف وأكثرها أجرة، ولكن الله شاء بحكمته أن يجعل بعضهم مكتوبا بين عينيه أن رزقه في أعماق البحار لا ينال رزقا إلا من ذلك، وأن يجعل مكتوبا بين عيني غيره أن رزقه في القمامة والأوساخ لا يمكن أن ينال رزقه إلا من ذلك. ولو تعطل أي نوع من هذه الأنواع لتعطلت مصالح البشرية. لو أن الله خيرنا الآن من أي شيء نحب أن يرزقنا لاخترنا جميعا أسهل الوظائف وأكثرها راتبا، لكنه وزعها على حسب حكمته. ولو أننا لم نجد من يباشر المهن الخسيسة في نظرنا نحن، وليس شيء من المهن خسيسا في الواقع، لم نجد من يمارس الطب أو الفلاحة أو نقل القمامات والأوساخ أو شق الطرق والأعمال الشاقة، تكسير الجبال، الغوص في أعماق البحار على المعادن واليواقيت، لو لم نجد من يقوم بهذه الأعمال الشاقة لتعطلت مصالح البشرية. فلذلك وزعها الله سبحانه وتعالى توزيعا عادلا، وجعل بعض الناس لبعض سخريا، فليس ذلك منافيا للوحدة المقصودة. كذلك لا يقصد بالوحدة أيضا أن يكون الأفراد معصومين كما يتصوره كثير من الناس، فكثير من الناس يظن أن الحاكم مثلا لا بد أن يكون معصوما لا يخطئ، وهذا غير صحيح. الحاكم مثل غيره وبشر من البشر يخطئ ويصيب، وقد قال علي رضي الله عنه: ما أنا إلا أحدكم ولكني أثقلكم حملا. فهو من ناحية التكليف أحدهم ولكنه أثقلهم حملا، أي مسؤولية. ومثل ذلك أيضا ما يلوم به كثير من الناس العلماء، فيظنون أن كل من خرط في سلك العلماء سواء ادعى ذلك أو ادعاه الناس له أن عليه من المسؤوليات ويجب أن يكون عليه من الأوصاف ما ليس حقيقيا. فلا بد أن ندرك أن البشر خطاؤون وخير الخطائين التوابون، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك. والله جل جلاله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها، وهذا من فضله ورحمته جل جلاله. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه ذلك فقال: لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة. فهذا شأن البشر. كذلك ليس من أسس الوحدة أن يكون الإنسان متنازلا عن حقوقه بالكلية للآخرين، بل الإنسان إذا ظلم فهو مخير بين أن يأخذ حقه وبين أن يعفو ويسامح. وهذا الخيار جعل الله له ميزانا عجيبا في سورة الشورى، فقال: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها. فهذا في الكفة اليمنى، وهي كفة انتقام. في مقابلها قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ثم رجع إلى الكفة اليمنى فقال: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ثم رجع إلى اليسرى فقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فيبقى الميزان، كل ينال حظه، وهذا اللي نحن نسميه استدمين. لكن الإمام مالك رحمه الله قال في هذه المسألة، قال: الميزان فيها يرجع إلى الشخص نفسه، الشخص المعتدي. فإن كان قد غلب عليه الفجور فالأفضل عدم العفو عنه. من غلب عليه الفجور الأفضل عدم العفو عنه، لأنه سيشجعه على ظلم الآخرين والاعتداء والظلم. ومن وقعت منه زلة فإنه يعفى عنه، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. وذلك مقتضى لأن يصبر الإنسان وأن يحتسب في حق إخوانه، لأن ما من أحد تخالطه إلا وأنت محتاج إلى أن تعامله بالصبر، حتى والداك اللذان نجلاك لا بد أن تجد منهما موقفا يحوجك إلى الصبر. فإذا كان الحال كذلك فخير من تصبر عليه، من صبرك عليه يقتضي وحدة لأمتك وقوة لنفسك. وقديما قال الشاعر قومي هم وقتلوا أميم أخي، فإذا رميت أصابني سهمي ولئن صبرت لأصبرا جللا ولئن أخذت لأوهنا عظمي. لا بد أن يدرك الإنسان أنه بين هذا التوازن، وهو أمر لا بد منه. كذلك من المهمات أن ندرك أن الأمور الاجتهادية لا تدخل بالضرورة في قضية الوحدة، فالاجتهاد من حكمة الله، وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يتنوع فيه أهله وأن لا يتفقوا في كل جزئياته، وليس ذلك مطلوبا أصلا. لم يتعبدنا الله بأن نتفق على مذهب واحد في الأمور الاجتهادية، إنما تعبدنا بما أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي لا خيار فيه. ما جاء به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم لا خيار لأحد فيه. ما سوى ذلك من الاجتهادات حتى الفهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسع الله فيه. نعم، ليس لمن لم يؤت آلة ذلك أن يتجاسر ويتهجم على الاجتهاد حيث لا يسوغ له، فالاجتهاد لا بد له من وسيلة وأداة. ولا يمكن أن يقبل الناس اليوم أن من لم يدرس الطب يجري العمليات الجراحية المعقدة، هذا غير ممكن. فكذلك الاجتهاد في أمور الدين هو تخصص، وهذا التخصص يحتاج إلى من مكث وقتا وجهدا وسهر الليالي ذوات العدد وسافر من أجل الحصول على وسيلة هذا الاجتهاد. وقد كان الشيخ سيدي الكبير رحمة الله عليه يتمثل بالبيت سمعه من الشيخ سيدي مختار الكنتي رحمة الله عليه، وهو مبيض وجه باكتساب كلمة حتى يسوده شحوب المطلب. مبيض وجه باكتساب كلمة حتى يسوده شحوب المطلب. فلذلك من لم يتعب وينصب لا ينال هذا التخصص، وهذا التخصص ادعاؤه غير ممكن. وكان جدي الددو رحمة الله عليه يقول ما من عمل أو مهنة يمارسها والد قوم إذا مات إلا دعوها بعده، وامكن أن يدعوها إلا مهنتين: العلم والقوة. لسهولة تكذيبه ما قال عن العلم تكذيب ولا مشي، والقوة تكذيبها التراب ما تنكس. وهذا ما دعواهم صعبة جدا، لكن ما سوى ذلك إذا كان طبيب قد يدعي عنه قد يتم خلط عدل عصائر ولا، وهكذا في الأمور الأخرى. لكن العلم من التخصصات الصعبة، وإذا وصل الإنسان إلى رتبة الاجتهاد فلا مانع إذا أعلن ما أداه إليه اجتهاده وكان من أهل الورع والخشية ولم يقل على الله بغير علم أن يحترم له رأيه وأن يقدر له سواء وافقناه أو خالفناه، فلا بد من احترامه. وهذا من أسس الوحدة، احترام آراء المجتهدين وتقديرهم جميعا. ومما دربنا عليه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم احترام التخصصات لأهلها، فقد أخرج الترمذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرأكم أبي وأقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. هذه تخصصات في نطاق مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا بد من احترام التخصصات لأهلها ومن تقدير جميع المجتهدين في أي مجال من المجالات. فلا يمكن أن يأتي أهل العلم الشرعي وحدهم فيريدون إقصاء على آخرين ويرون أنهم وحدهم مرثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فكل أهل تخصص من التخصصات النافعة وحملة كل لواء من ألوية الأمة هم من مرثة الرسول صلى الله عليه وسلم في مجالهم الذي هم فيه، هم مرثته في ذلك المجال. أهل الإعلام مرثته في هذا المجال، وقد كان يعلن على منبره على أعواد منبره صلى الله عليه وسلم، هذا مجاله. أهل الأدب ورثته في هذا المجال. أهل القيادة العسكرية والتخطيط ورثته في هذا المجال. أهل القيادة الاقتصادية والتخطيط في هذا المجال ورثته في هذا المجال. أهل الاجتماع ورثته في هذا المجال. كل يرث جانبا من جوانب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبيرة، وكل لا بد أن يدرك أن ميراث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم له ضريبة صعبة. هذه الضريبة مثلا تقتضي أن ينال الإنسان بعض ما نال أنبياء الله. فالله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: قصص الصالحين جند من جنود الله، يثبت الله بها قلوب عباده، ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق. فقد ذكر الله ذلك في سورة هود، وقد ذكر فيها قصص الأنبياء من قبله، فذكر قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة إبراهيم وقصة لوط وقصة شعيب وقصة موسى وهارون، ثم قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فقد أصابت هذه النكبات والعراقيل والعقبات من هو خير منا؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذا التطير العام قد أطلت فيه قليلا فيما يتعلق بالوحدة، وأصل إلى الواقع. فهذه الأمة المحمدية حقوقها على أفرادها تقتضي أن يبذلوا جهدا وأن يكونوا لبنة صالحة في بنائها، وأن لا يكونوا من الزوائد كواوي عمر أو نحو ذلك. لا بد أن يدرك كل إنسان أن عليه في هذه المدة التي يعيشها في هذه الحياة الدنيا أن يترك أثرا وبصمة وخدمة لهذه الأمة. فهو مؤتمن على الوقت الذي يمضيه، ويسأل عنه يوم القيامة، يقول الله لأهل النار: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. واقع هذه الأمة اليوم أنها أولا ليس فيها الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم، وليس فيها خليفة راشد يجمعها وتبايع له جميعا، فهذا أمر مسلم به. عشنا فترة من الاستعمار ضعفت فيها الأمة ضعفا شديدا، فاستعمرها أعداؤها واحتلوها واستغلوا خيراتها وفرقوها وقطعوها وجعلوها دولا، وساعدت هي على ذلك. حرص كثير من الناس على المناصب والوظائف أدى إلى ارتمائهم في أحضان أعدائهم، وما الأندلس عنا ببعيد وما حصل فيها. ثم بعد ذلك جاءت حياة الشعوب ليست على أساس الدين، بل جاءت على أساس الوعي بالمصالح. رأى الناس تبايرا كبيرا بين أهل الأرض، فرأى أوروبا تنعم بخيرات نهبتها من المستعمرات، ورأوا أمريكا تنعم بخيرات نهبتها من المستعمرات، فحصل وعي لدى الشعوب، فأرادت أن تطالب فيه بحريتها واستقلالها واستغلالها لخيراتها. هذا الوعي نجده في الدعاة الأفارقة الذين طلبوا التحرر لبلادهم، سواء منهم من كان من المسلمين أو غير المسلمين، ونجده لدى الطليعة القومية في البلاد العربية التي طالبت كذلك بهذه الحرية والحقوق، ونجده لدى الطليعة القومية التركية التي طالبت بذلك، ونجده أيضا راجعا إلى أيديولوجية قد تكون تلك الأيديولوجية مثلا منافية للإسلام، مثل الأيديولوجية التي قامت عليها الشيوعية. هذه الأيديولوجية الاشتراكية أدت إلى حياة الشعوب التي أخذت بها ومطالبتها بحقوقها واسترجاعها لحرياتها. فجاءت هذه النهضة التي تقتضي طلبا للحرية، ونصيب المسلمين منها ليس أكبر من نصيب من سواهم، بل هو نصيب عادي. ولما طالبوا بذلك حصلت الجدلية والإشكالية التي أشار إليها فضيلة الدكتور الشيخ بومية في كلمته، وهي أن كثيرا من الناس ظنوا أن العلم الشرعي معناه الأوراق الصفراء والانحسار والانحصار في الزاوية، ولا يكون لأهله مشاركة ولا فهم للواقع ولا عناية به، وأنه في مقابل ذلك التحرر يقتضي تحررا من الدين ومن الأخلاق ومن الموروث ومن الشيم ومن الرحمة، تحرر من كل شيء. وهذه الجدلية شهدناها في بداية استقلال بلادنا في صغرنا، كانت قائمة هنا الشيخ الحسن يذكرها، وقد قال فيها الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه: شكا دين الهدى مما دهاه بأيدي جامدين وملحدين، شباب يحسبون الدين جهلا وشيب يحسبون الجهل دينا. وقال أحد الإخوة أيضا: أشكو إلى الرحمن من دهر غدا، قد قل من تلقاه فيه على هدى، فذو الهداية لا ثقافة عندهم، وذو الثقافة ناكبون عن الهدى. بعد ذلك تطور الحال، فأدرك الناس أن مجرد المطالبة بالحقوق لا تقتضي معرفة للحقوق، فالثورات سواء كانت بلشفية أو غيرها خرجت المطالبة بالحقوق لكن لم تحدد لها هذه الحقوق. الثورة الفرنسية دامت 52 سنة، لأنها لم تكن لها نهاية مرسومة محددة، حتى جاء سبينسر فحدد ما المطلوب من الثورة الفرنسية، ما المقصود الذي نريده، ما الهدف الذي منشوده، فتحرك الشعوب المائجة الهائجة دون أن يكون لها أهداف ودون أن يكون لها نهايات معروفة ومرسومة ضرر وإفساد في الأرض. فلذلك بدأت الشعوب الآن تفكر في الحقوق، ورأت أن الحقوق إنما هي ناشئة عن هبة من الله سبحانه وتعالى الذي خلق الناس وأنعم عليهم وسواهم، والله جل جلاله أعطاهم حريتهم وأعطاهم تصرفهم فيما استخلفهم فيه، وقد خلق لهم ما في الأرض جميعا. الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال ابن عباس: إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما اختبارا. كل ما في الأرض خلق لمصلحة بني آدم، إما انتفاعا كالمأكولات والمشروبات والمسكونات والملبوسات، وهي الأربعة التي ضمن الله لآدم في الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وإما اعتبارا، وهذا هو لتغذية باطن الإنسان، فليس الظاهر الإنسان فقط هو المحتاج للتغذية والدواء والعناية، بل باطنه أيضا محتاج إلى ذلك. فاحتاج باطن الإنسان إلى التغذية بالذكرى والعبرة، فخلق الله لنا كثيرا من الأمور التي ليس فيها منافع للبدن ولكن فيها منافع للروح. فما نشهده من المخلوقات التي لا يصل إلينا منها نفع ولا ضرر هو للعبرة. يحفر الإنسان أمتارا في الأرض فيجد دودا، يتعجب من أين يعيش ومن أين يأتيه الأكسجين ومن أين تأتيه التغذية، فيكون هذا عبرة. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. المجرات الهائلة التي فيها المليارات من الكواكب، وكل كوكب معه المليارات من النجوم والنيازك، هذه عبرة للمعتبرين وآية من آيات الله جل جلاله. وقد فهم بعض الناس أن الأرض والسماء بينهما مقابلة في القرآن، فالأرض دائما تنقص والسماء دائما تزيد، لأن الله قال: وإنا لموسعون في حق السماء، فهي دائما تتوسع تزداد خلائقها، والأرض ننقصها من أطرافها، فالأرض في نقص والسماء في توسع. وكل ذلك عبرة للمعتبرين وآية من آيات الله جل جلاله. أما القسم الثالث فهو ما فيه ضرر كالأوبئة والسموم والأمراض ونحوها، وهذه مصلحة ابن آدم فيها هي الاختبار: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالآن بدأت هذه الأمة تفكر في مصدر حقوقها، فوجدت أنه منح الله جل جلاله، وأن كل حق لم يعطه الله جل جلاله فليس لصاحبه أن يطالب به. الحقوق هي ما رسمه الشرع، فالشرع جاء لفض النزاع وأتى بالبدائل الصحيحة لتعامل الناس. لو لم تأتي الأحكام المنظمة للعلاقات بين الناس لكان القوي يأخذ حق يأخذ ما يريده وما يرغب فيه بالقوة، وكان الضعيف يحتال عليه بالسرقة. فشرعت لنا العقود بيعا وإجارة وكراء ونكاحا وغير ذلك من العقود لتنظيم هذه العلاقات، فلا يحتاج القوي إلى استعمال القوة للوصول إلى مرغوبه، ولا يحتاج الضعيف إلى استعمال الحيلة للوصول إلى مرغوبه، بل كل له وسيلة قويمة للوصول إلى مرغوبه دون أن يسلك الطرق الملتوية المعوجة في التعامل مع الناس. إذن الحقوق التي على أساسها تكون الوحدة هي الحقوق الشرعية، وما سواها لا يمكن أن يكون معتبرا. ثانيا الوحدة لا بد أن تكون بالقناعة، وأساس ذلك الحوار وإقامة الدليل، فلا يمكن أن تكون بالإكراه والإجبار، فقد قال الله تعالى لا إكراه في الدين، ولا يمكن أن تجبر أحدا على التخلي عن رأيه، فالرأي باطني، وسلطان الله في الملكوت أعم من سلطانه في الملك، فالملك جعل الله فيه في الدنيا متسعا، وجعل لأهل الملك نطاقا يختلفون فيه ويخالفون أمر الله، لكن في الملكوت لا يخالف أمره أحد، فعنده الكلمات التي لا يتعداهن بر ولا فاجر، وهذه هي الكلمات التكوينية، وعنده الكلمات التي يتعداها البر ويقف عندها الفاجر، وهذه هي الكلمات التشريعية، فبين الكلمات فرق. ولذلك لا بد أن ندرك أن الإكراه والإجبار على أن تقتنع بأمر في باطنك من المستحيلات. يمكن أن يعامل به في بعض الأحيان الحيوانات البهيمية، فتجبر الناقة على أن هذا ولدها وليس ولدها بالإكراه، لكن البشر لا يمكن أن يقع فيهم ذلك. كذلك من الأسس القويمة فيما يتعلق بالوحدة أن يدرك الإنسان أن الوحدة ليس معناها أن تكون أنت آخذا لكل حقوقك مقصرا في حقوق الآخرين، فهذا هو التطفيف المذموم، فقد قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد قال مالك رحمه الله في الموطأ يقال لكل شيء وفاء وتطفيف. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم جمعة يخطب على المنبر، فدخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا التأخر؟ قال ما هو إلا كنت في عملي فسمعت النداء فتوضأت وأتيت. فقال والوضوء أيضا؟ لقد طففت. فجعل هذا تطفيفا لأنه أخذ بكل حقه، لم يأتي قبل النداء ولم يغتسل وإنما توضأ، فقال والوضوء أيضا لقد طففت. والتطفيف يشمل معاملة الإنسان مع أهله في بيته ومع أولاده، كثير من الناس يريد أن يبره أولاده غاية البرور، لكن لا يقدم لهم هو حقوقهم في مقابل ذلك، يريد أن يطيعه أهل البيت غاية الطاعة، ولكن في مقابل ذلك لا يقدم لهم حقوق القوامة التي افترضها الله عليه، يريد أن يقدم له جيرانه كل أمن وأمان ومعاملة حسنة، وفي مقابل ذلك لا يقدم لهم حقوق الجار، وهكذا، هذا غير صحيح. والعالم اليوم ينظر إلى الأقليات نظرة فيها تطفيف، فالأقلية من حيث هي لا بد أن تؤدى لها حقوقها، لكن الواجبات التي عليها لا يرجى منها الاتيان بها أبدا، فهذه مشكلة كبيرة جدا. كذلك من أسس الوحدة ما يتعلق باعتبار الطائفية، فهي وإن كانت ليست مثل المذاهب المعتبرة، المذاهب المعتبرة هي التي أساسها قويم، اجتهاد قويم مقبول شرعا، الطائفية معناها أساس ضلال حصل، ولكن مع ذلك اقتنعت به طائفة من الناس فصعب رجوعها عنه، فلا يمكن أن نعرضها على السيف أبدا، ولا يمكن أن نحكم في رقابها السيف بسبب أنها اختارت هذا الضلال، فحينئذ لا بد من التعامل معها تعاملا خاصا كما بينه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلي رضي الله عنه لما سئل عن الخوارج قيل أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قيل أمنافقون؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قيل فما هم؟ قال إخواننا بغوا علينا. وقال إن لكم علينا ثلاثا، ألا نبدأكم بقتال ما لم تبدأونا به، وألا نمنعكم مساجد الله ما صليتم إلى قبلتنا، وألا نمنعكم نصيبكم من الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا. فهم مواطنون يستحقون نصيبهم من الفيء، الفيء معناه خدمات الدولة التي تقدمها لمواطنيها، هذا من حقهم ولا يمكن أن ينزع منهم بسبب رأي رأوه، ولو كنا نعتقد أن ذلك الرأي ضلال، اعتقادنا للضلال هذا أمر أخروي، لكن ما لم يترتب عليه عمل، من اقترف جريمة يحاكم ويحكم عليه بجريمته، لكن من رأى رأيا لا يحاكم على رأيه ولو كان هذا الرأي ضلالا مبينا، فهذا أمر لا بد منه في نطاق الوحدة. كذلك من المهمات في نطاق الوحدة أيضا أن ندرك أن التجدد من سنن الله في الكون، ولا يمكن أن نبقى دائما نطاق واحد، فالله زاد أعداد البشر وزاد الأرزاق وأنعم علينا بكثير من أنواع النعم، ولا أزال أذكر قبل أكثر من 20 سنة كنت في زيارة دعوية لإحدى المناطق الداخلية، فحضر شيخ كبير السن من المصطفين ومن أهل الخير فسمع الدرس، فقال هذا الذي تقولونه واضح جدا ومفهوم ومتعقل وتقوم عليه الحجة من الوحي، لكن لم ندرك أسلافنا يفعلونه وهم قطعا خير منه. فقلت سأجيبك بجوابين وأمثل لك لكل جواب بمثال، فقال هذا الذي أريده. فقلت نعم آباؤنا قطعا خير منا ونحن لا ننكر ذلك ونعلم ما كان عليه من الفضل والمزية، لكنهم لم يبتليهم الله بما ابتلانا به من أنواع الفجور الذي حدث في زماننا. هل كان أحد من آبائك الكرام قبل 50 سنة يتصور أن أمة كاملة تعيش من الربا؟ هل كان يتصور أن ولدا من أولاد المسلمين يعيش بين أبوين مسلمين فإذا بلغ 20 سنة إذا هو تارك للصلاة؟ هل كان يتصور أن ابنة من بنات المسلمين تعيش بين أبوين مسلمين فإذا بلغت 25 سنة ذهبت وسكنت في فنادق الغرب مع الكفار؟ لا، ما كانوا يتصورون ذلك، هذا صحيح. المناهج التي كان الناس يتلقون منها معلوماتهم وتصوراتهم والمؤثرات في الرأي العام التي كانت عند أسلافنا لم تعد هي المؤثرة اليوم. فلذلك لا بد أن تدرك أن آباءنا الكرام لم يبتلوا بما ابتلينا به، وقد قال مالك تحدث للناس أقضية على حسب ما أحدثوا من الفجور. الجواب الثاني أن آباءنا الكرام كانت نعمة الله عليهم غير مساوية لنعمته علينا، لم يكن أحد منهم يستطيع الوضوء إلا بشق الأنفس، يحفرون الآبار ويتعبون في الورد ويتعبون في الغراس وفي الزراعة، يتعبون في استيراد حوائجهم تعبا شديدا، يقطعون المسافات فقط على الأنعام، بل قد قال جدي الددو رحمة الله عليه على العير نعم السير وإن عزت الإبل وشد إكاف كاف إن فقد الرحل فإن فقد فالثور لاق ركوبه لبعض الزوايا فالبراذن وفالنعلو وما الدهر إلا بالفتاة متقلبا فطورا به يهوي وطورا به يعلو. فلذلك لم يكونوا يصلون إلى مبتغاهم إلا بشق الأنفس. نحن اليوم أنعم الله علينا بأنواع النعم التي لا نحصيها، إذا أردت الماء البارد فلك تحريك يأتيك الماء البارد، إذا أردت الماء الساخن فلك تحريك آخر إلى جهة أخرى، إذا أردت تكييف الهواء لك مكيفه، إذا أردت قطع المسافات لك وسائل لم يكن يحلم بها السابقون. هذه النعمة هل ترضى بأن تعيش فقط منها على ما كان عليه الأسلاف قبل 50 سنة؟ هل يمكن أن تلبس الآن ما كان يلبسه آباؤك قبل 50 سنة؟ قال لا. هل يمكن أن تسكن فيما كانوا يسكنون فيه قبل 50 سنة؟ هل يمكن أن ترضى بأن تأكل فقط ما كانوا يأكلونه قبل 50 سنة؟ قال لا. قلت إذا النعمة مختلفة، وعلى قدر التشريف يكون التكليف. والمثال مثال القضية الأولى، شخص رأى قوما يجلسون في مستقطع السيل والسيل على المشارف وهو جارف، فجاءهم فقال يا قوم قوموا فإن السيل على مشارفكم، فقالوا نحن ننظر إلى الذين فوق الجبل فإذا قاموا قمنا، فأباؤنا فوق الجبل بمأمن من هذا السيل الجارف الذي يأتينا ونحن في مستنقع الوادي، فلا يمكن أن ننتظر حتى يقوم أولئك الذين فوق الجبل بما لم نقم نحن به. المثال الثاني، طفل صغير أهدى إليه والده لباسا في العيد وهو ابن 10 سنين، فأعجب بهذا اللباس وفخر به على نظرائه وفرح به فرحا شديدا، وبعد وقت طبقه ووضعه في صندوق، فلما بلغ 35 سنة قال أحسن لباس أهدي إليه هو اللباس الذي أهدى إلي والدي في العيد الفلاني وسألبسه الآن. هل هذا ممكن؟ ليس ممكنا. نعم، لأن المقاس مختلف. فكذلك مقاسنا نحن الآن يختلف عن مقاس الآباء والأجداد، وبهذا نعلم أن الذي يريد أن يوحد الكلمة على أساس توحيد مضى في وقت معين هذا غير ممكن. وليس معنى ذلك أننا نطعن مثلا ونقول إن التشمش لما اجتمعوا كانت أسسهم قاصرة، لا نطعن في ذلك، هذا أبلغ شيء يمكنه في ذلك الوقت، لكن نحن اليوم نحتاج إلى توسيع في النظرة واختلاف عما كانوا عليه، لأن واقعنا يختلف تماما عما كانوا عليه. الأمر الآخر لا بد أن ندرك أن الموروث أيضا لا بد من تبقيته. فالموروث قد تملي الظروف في بعض الأحيان عليه طبقية، ينظر إلى بعض الناس بنظرة دونية ويظلمون المظلوميات، وهذه المظلوميات الناس فيها متفاوتون. منهم من يجعلها مظلومية دائمة يطالب بها الأحياء في رقاب الأموات والأحياء، مثلا قضية الرق قد يجعلها بعض الناس مثل مظلومية الشيعة. الشيعة يقولون قتل الحسين رضي الله عنه وقتل السنة، معناه أن الشيخ محمد المختار محمود عليه مسؤولية من قتل ما علاقة الأحياء اليوم بذنب وفجور ارتكبه طائفة قليلة في القرن الأول الهجري؟ فكذلك المظلومية نحن لا ننكرها، المظلومية موجودة، لا بد أن نقر أنها موجودة، ولكن الذين اقترفوها والذين اقترفت عليهم ذهبوا إلى الله جل جلاله وهو الحكم العدل، وسيجازيهم، سيأخذ المظلوم حقه دون نقص دون وكس ولا شطط، وسيؤخذ من الظالم ولو كان أكثر الناس علما ولو كان أكثرهم تقوى، سيؤخذ منه الحق كاملا دون نقص. لكن لا ينبغي أن تكون هذه المظلومية يطالب بها من ليس من أهلها، من لم يشارك في المظلومية يقترف أي تصرف، كيف يستدعى بالمظلومية في النفوس؟ نعم هي موروثة فقط. كذلك من المهمات في هذا الجانب، في جانب الوحدة، أن ندرك أيضا أن الخلاف السياسي يحصل، ومن المعقولية بمكان أن يختلف الناس في أمور السياسة، لكن لا بد أن نعلم أن الاختلاف في أمور السياسة لا يرجع إلى أمور الدين نهائيا. أمور الدين ما كان منها حسم مما حسمه النص هذا لا يختلف فيه المسلمون، وما لم يحسمه النص وكان الأمر فيه اجتهاديا فيرجع فيه إلى أهل الاجتهاد الذين أحال الله إليهم، قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولم يقل لعلموه جميعا، فأولئك هم الذين يحال إليهم. لكن أمور الدنيا أنتم أعلموا بأمور دنياكم، فثقافة الإنسان ودراسته، هذا مكث سنوات حتى أخذ الدكتوراه في الهندسة، وهذا مكث سنوات حتى أصبح أستاذا في المجال الفلاني، مجال السياسة، مجال الاجتماع، مجال الإدارة. لا يمكن أن نلغي هذه الخبرة وهذا العلم، هذا مكانه وله رأيه، إذا رأت الأكثرية أن تأخذ بهذا الرأي فالحمد لله، والرأي المقابل ليس مسحوقا ولا ملغا ولا منسوخا، بل الرأي إذا كان يقتنع به الرجال لا يموت أبدا، وسيسعون لأن يقلبوا الأكثرية في المستقبل، أن يكون لهم الأكثرية في المستقبل، لكن لا بد أن يكون ذلك بأخلاق. مشكلة السياسة، مشكلة الخلاف السياسي أنه يجرد عن الأخلاق، وهذا غلط كبير. الأخلاق هي أساس التعامل بين الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم أثنى الله على خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقال ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فلهذا لا بد أن ندرك أن الأخلاق هي أساس التعايش، فنحن جعلنا الله سكانا لهذه الأرض ليس لنا وطن سواها، وآتانا ما فيها من الخيرات في باطنها وفي ظاهرها، وجعلها كفاة لنا أحياء وأموات، فلا بد أن نتعايش فيها، وأن يدرك كل منا أن رأيه ليس مما نزل به جبريل من عند الله، وأنه رأي شخصي يمكن أن يتراجع عنه. وحتى في الأمور الاجتهادية العلمية، أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله كان يلقب بمالك الصغير، ولما غلب العبيديون على تونس والمهدية وكانوا يغتالون أئمة أهل السنة اتخذ كلبا للحراسة، فقيل له رحمك الله قد حرم مالك اتخاذ الكلب للحراسة، ورد الحديث الصحيح في تحريمه، فقال رحم الله مالكا لو كان في زماننا هذا لاتخذ أسدا ضاريا. وأهل الأصول يقولون المجتهد الحي أولى بالتقليد من المجتهد الميت. فلذلك لا بد أن ندرك أن الأخلاق مهمة جدا في تدبير الخلاف السياسي، وتدبير الخلاف السياسي يقتضي أن يطرح الإنسان رأيه، وأساسه أمران، الإيجاز والإبراز. فالتطويلات الكثيرة مملة، وهي مزعجة في المجال السياسي. والإبراز لا بد منه، فالأمر الخفي الذي فيه تشابه لا يقنع ولا يجمع الأصوات للرأي. فالرأي الذي تريد أن يقتنع به الآخرون وتريد أن تجمع له الأصوات لا بد أن يكون بارزا بينا محكما غير متشابه. ثم بعد ذلك لا بد أن تنظر إلى الآخرين الذين خالفوك أنهم أصحاب الفرصة، إذا وجدوا أكثرية أنهم أصحاب الفرصة، لهم الحق الآن. لكن لا تيأس ولا تقنط أن تأتي فرصتك ما دمت مقتنعا بهذا الرأي، إما أن تحرز له الأكثرية وإما أن يتبدل رأيك فيه أيضا، وهذا كله ممكن. ولذلك أنا لا أضيق ذرعا بالتحولات السياسية، وأعلم أنها من مقتضى العقل. مقتضى العقل أن يرى الإنسان اليوم أنه يؤمل في هذا النظام أو في هذا الشخص أو في هذا الاتجاه أملا، ثم يبدو له أن هذا الأمل سراب بقيعة فيغير رأيه، ثم تظهر له بارقة أمل أخرى فيعطيها فرصة. هذا بمقتضى العقل. كثير من الناس يظنون أن هذه التقلبات طعن في الإنسان، ويقولون أمس كان من المتحمسين في المجال الفلاني واليوم انقلب عليه، هذا غير مذموم، بل هذا يقتضيه العقل. لأن الإنسان إذا أراد أن يسير لا بد أن يدرك خطاه إلى أي اتجاه تسير، وأن يقوم ذلك. وإبراهيم عليه السلام لما كان ابن الكعبة كان كلما وضع دورا من الحجارة نزل فنظر حتى يرى استقامته. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله: إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا، ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم في صعود وترق، كلما قطعوا شوطا نظروا، فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا. من الأسس التي لا بد من إدراكها الأسس التقويمية. نحن مثلا في هذا البلد مر علينا دعوات كثيرة، بعضها قوم وبعضها لم يقوم. دعوة الإمام ناصر الدين لم تقوم تقويمها الكافي، دعوة المرابطين قبلها قومت تقويما كافيا، دعوة التشمشة كان فيها أيضا نقص في التقويم وحتى في التأريخ، والحسين يقوم إن شاء الله بالواجب في ذلك. دعوات أخرى كان فيها نقص في التقويم. دعوة الشيخ سيدية مؤتمره الذي أقام في تندوجة قبل وفاته بأربعة أشهر، وقد كان الناطق الرسمي أو الإعلامي باسم هذه الدعوة الشيخ سيدي محمد الشيخ سيدية، وقصائده بذلك معروفة، وقد دعا الناس إلى إقامة الدولة. دعوة الشيخ محمد المامي والشيخ مومي فارس وهذا يعرفه، أنه يقول فيها: أثير الغرب قبل قيام عيسى، لعل الله ينعشه سنينا فينصب حاكم بالعدل منكم، فلستم بعده تتخالفون، وينفي ظلم بعضكم لبعض، وبالحد المقام تطهرون، لتمتثلن ولو كفرنكم كحسان الأولاء تكفرون، أما تدرون كل بني تميم من الصخر العظيمة يحملون، ويعجز بعضهم عنها وليسوا إذا اجتمعوا عليها يعجزون، كذلك أنتم حيث اتفقتم على نصب الخليفة تقدرون. هذه الدعوات لا بد أن ندرك أن الدولة الحديثة نتاج لكلها، والدولة الحديثة تقويمها الآن ممكن، فقد مضى على الاستقلال برهة زمنية، هذه البرهة تقويمها داخليا دائما يكون فيه النقص، لكن إذا قارناها بالدول المجاورة ووجدنا أن المستوى التعليمي في البلدان المجاورة كذا، المستوى الطبي في البلدان المجاورة كذا، مستوى البنى التحتية، مستوى الحريات، مستوى التعايش، قارنا هذه قد نتقدم وقد نتأخر في هذا التقويم، والكل حكمه إلى الله سبحانه وتعالى. وأعلم أني أطلت وأمللت، والختم للشيخ، وأقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما وحيد الدكتور بومية كلمة على أن نعلق الجلسة بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت محادثة الركبان تخبرنا عن أحمد بن سعيد أحسن الخبر، حتى التقينا فلا والله ما سمعت أذني بأحسن مما قد رأى بصري. إذن الشيخ فوق ما يظن وفوق ما يتصور، بارك الله فيه وجزاه الله خيرا. تلك المكارم لا قعبان من لبن سيطى بماء فعادى بعد أبوالا. إذن نعلق الجلسة إن شاء الله تعالى بعد الصلاة وبعد الاستراحة، نرجع إن شاء الله ونتابع. ما شاء الله.